مشرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل الله عليه

أكونن من القوم الضالين. فلما حجتنا آتيناها لا أسألكم إن هو إلا ذكرى للعالمين وما